صليت؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، هندوس على البث يا خالد. تعال ندوس على البث. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قوله تعالى، ويتكلم سبحانه عن أحكام الحج، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هناك مسائل لم نذكرها بالأمس، وهي فروع على ما يتعلق بأحكام حلق الشعر للحاج المحرم. ففرع في مسألة حكم حلق شعر غير شعر الرأس، بمعنى أن المحرم إذا كان منع من حلق شعر الرأس لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، تغليظ الآية أي شعر رؤوسكم. طيب، فهل يمنع المحرم من حلق شعر الإبط والعانة، فيدخل النهي الوارد في الآية على عموم كل شعر في الإنسان، أم أن هذا النهي يكون خاصا فقط بشعر الرأس؟ قولان. الأول قال به الأئمة الأربعة وعليه المذاهب الفقهية الأربعة أن النهي في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم يشمل شعر الرأس ويشمل كل شعر في البدن. طيب، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وأدلتهم على ذلك ما يلي: أولا قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس في تفسيرها: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. فالشاهد من قوله الأخذ من إيه؟ من الشارب. فجعل ابن عباس أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من أي شعر، كان من الرأس أو من إيه؟ أو من غيرها. أيضا من أدلة الأئمة الأربعة على ذلك، قالوا أننا نمنع المحرم من أن يأخذ أي شعر من بدنه قياسا على النهي الوارد في حلق شعر الرأس. قالوا نقاس عليه من يقاس عليه النهي الذي ورد في حلق شعر الرأس، بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه. يعني إيه؟ يعني قالوا المحرم منع من حلق شعر الرأس لعلة، وهي أن الحلق فيه ترفيه، والمحرم ممنوع من الإيه؟ أن يعني يرفع الأصل فيه، أن يأتوا ربهم شعثا غبرة. طيب، قالوا فإذا منع، أو معنى أوضح، قالوا منع الحاج من حلق شعر الرأس لعلة الإيه؟ الترفيه والترفه، فيقاس عليه أيضا شعر الإبط والعانة. قالوا أن هذا يدخل في علة الإيه؟ الترفه، فيمنع بهذا الأمر. القول الثاني قال به الظاهرية وقواه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال الظاهرية أن النهي إنما ورد في شعر الرأس ولم يأتي في غيره. طيب، فلا يقاس عليه غيره. لما؟ قالوا أن إنما نهي الحاج عن حلق الشعر أو التقصير، إنما نهي عن الحلق أو التقصير لما قالوا لأن الحلق هذا نسك من المناسك وليس متعلق بالطرف أو غيره، فله وقت بعد أن ينحر إيه يقع الحلق، فقالوا أن هذا نسك من المناسك يمنع المحرم من حلق شعره حتى يبلغ الهدي إيه محله، فهذا نسك من المناسك وهذا لا ينطبق على شعر الإيه الإبط أو العانة، فقالوا أن هذا من النسك فلا يقاس عليه غيره. أيضا قالوا أن الأصل هو الحل، إنسان يحلق من شعره إلا ما ورد النص بالإيه بتحريمه، فقالوا فالذي يمنع يأتي بالإيه بالدليل. لا شك أن قول الأئمة الأربعة هذا أحوط، لذا فالمقدم ما ذهبوا إليه، ودوما يعمل الأمور التي تحتاج التي يكون فيها خلاف الإنسان يحتاط لدينه، يحتاط لإيه؟ ها خالد تكتب ولا؟ احتمال يحتاط لدينه، إن أقرب مثال نضربه مسألة زكاة الفطر، أنت إذا أخرجتها مالا سيقول لك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة الشافعي وأحمد ومالك زكاتك إيه؟ زكاتك غير إيه؟ مجزئة، إذا أخرجتها طعاما سيقول لك الأئمة الأربعة صح كده زكاتك إيه؟ مجزئة، واضح؟ نعم المسألة فيها خلاف وخلاف فيها معتبر، شيخ الإسلام يقول ننظر للأنفع والأحظ للفقير، إن كان مالا نخرجها مالا، إن كانت طعاما نخرجها طعاما، طيب أبو حنيفة قال تخرج قيمة، الجمهور قالوا لا تخرج إلا إيه طعاما، فأنت كما ذكرنا مسألة فيها خلاف فخلاف معتبر لا إنكار فيه، ولكن نقول إذا أخرجتها طعاما أو معنى أوضح بقى إذا أخرجتها مالا سيقول لك الجمهور الزكاة غير إيه مجزئ، فيقول لك أبو حنيفة زكاتك إيه مجزئ، إذا أخرجتها طعاما الأئمة سيقول الأربعة سيقول زكاتك إيه مجزئ، أيهم أحوط لدينك؟ أنت تنظر لحظ الفقير، طب أين أنت أين حظك أنت في أن تحتاط لعبادتك؟ طيب والذي يقول أن الفقير لا يحتاج إلى الطعام إنما يحتاج إلى المال، خلاص هذا ليس بفقير، ابحث عن فقير يحتاج إلى طعام، وكثير ما هم فريزة غياب الأمس، لا والله الأعلم، شفاك الله وعافاك، طهور إن شاء الله. طيب مسألة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ففدية من صيام أو إيه أو صدقة، أو هنا الآية فيها تقدير، وإيش التقدير هنا؟ فمن كان منكم مريضا على نفس غرار الصيام فأفطر، وهنا تقدير الكلام في الحج هنا فمن كان منكم مريضا فأفطر فحلق، أيوة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، طيب على غرار ما ورد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فتقدير الكلام فأفطر، وهنا تقدير الكلام حلق، طيب وإن كان الأصل عدم التقدير ولكن هذا الذي دلت عليه الأدلة، فهنا بنقول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني صحيح في البدن، يعني هو الناس صنفان مريض أو إنسان صحيح ولكن في رأسه أذى، فمن كان منكم مريضا فحلق، أو كان صحيحا ولكن في أذى كما حديث الصحابي اللي هو الذي كانت تؤذيه إيه؟ هوام رأسه كعب ابن عجرة، طيب فماذا عليه؟ ففدية من صيام وهي أن يصوم 3 أيام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تبيين القرآن بالسنة، إما أن يصوم أيام 3 ففدية من صيام أو صدقة، قالوا يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك أن يذبح شاه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام أيام 3 يصوم 3 أيام، الفدية 6 مساكين، طيب كل مسكين نصف صاع، الصاع أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد اجتماع الكفين. طيب قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمعنى أن الذي يختار أن يتمتع، وهذا كما ذكرنا بالأمس معنى التمتع، أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي يحل بالإيه؟ بالحج في اليوم الثامن. قالوا: فمن أتى بالعمرة متمتعا بحله منها بما أحل الله من محظورات الإحرام إلى الحج، أي ابتدأ الحج في زمن الحج، فما استيسر من الهدي، أي عليه ما تيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل. طيب قوله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هنا اختلفوا في هذه المسألة. قيل حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم في داخل حدود الإيه؟ الحرم. فمن كان خارج حدود الحرم فليس من حاضر المسجد الحرام، وهذا يروى عن ابن عباس وجماعة من السلف. إذن تأويل قوله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، قيل في المراد بقول حاضر المسجد الحرام أي الذين على حدود الحرم، وقيل هم أهل المواقيت لأنهم قالوا، القول الثاني أنهم من كانوا دون المواقيت، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون الإيه؟ المواقيت. يعني مثلا أدي مثلا هذه الكعبة وحولها المواقيت مثلا، فعلى مثلا على هيئة مثلا دائرة، فمن الميقات إلى الكعبة المواقيت المكانية، كل هذا من إيه؟ من حاضر المسجد الحرام. والأقرب أنه القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم. قوله تعالى: فصيام 3 أيام، هذا خبر يراد به فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا خبر، أحسنت، يراد به الإنشاء. فصيام أي فصوم، كقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن. هذا خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء. يعني إنشاء أمر أو نهي، أي على كل مطلقة أن تتربص بنفسها 3 قروء. وهنا أيضا فقوله فصيام 3 أيام أي فصوم 3 أيام، هذا خبر يراد به الإنشاء. إنشاء يعني تفضل، يعني يأمر أو ينهى، معنى إنشاء أي ينشئ طلبا، طلبا بالإيه؟ بالأمر أو طلبا بالكف. طيب أي النهي. هنا قوله فصيام 3 أيام يجوز التتابع والتفريق، فالمطلق يبقى على إطلاقه، لأن الله لما اشترط التتابع، ولو كان واجبا لذكر، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. نأتي إلى الآية التي نذكرها اليوم، قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ابن كثير: اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره: الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحا، والقول بصحة الإحرام بالحج هو في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وبه يقول النخعي والثوري والليث، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عن الشافعي. قال: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروين عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وغيره. والدليل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. هنا ابن كثير بينقل أن هذا القول هو ما قاله ابن عباس، أن الحج إنما يكون ليس في العام كله، ولكن الحج يكون، أي المقصود به إيه؟ فمن فرض فينا الحج، المعنى أن الإحرام بالحج يكون في أشهره وليس في العام كله. قوله تعالى: أشهر معلومات. قال ابن عمر: هي شوال وذو الحجة وعشر من شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن كثير: وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، واختار هذا القول ابن جرير. وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب. يعني لو قلنا أن أقل الجمع ثلاثة، فقوله أشهر أقلها إيه؟ ثلاثة. كيف وهي شهرين وعشرة أيام؟ قالوا هذا باب الإيه؟ باب التغليب. فيعني جعل العشرة أيام وكأنها إيه؟ شهرا ثالثا، فقال أشهر. والرجح أن أقل الجمع اثنان، والله أعلم. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج أوجب بإحرامه حجا. المعنى أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير الطبري: أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام. طيب، هنا الفوائد متعلقة بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة النهي هنا ورد المحرم عن الرفث والفسوق والجدال. الرفث هي كلمة تشمل كل ما يتعلق بأمر النساء من الجماع فما غير ذلك. كلمة الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء من الكلام أو الجماع. فكلمة الرفث قد تطلق ويراد به الجماع. وقيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكلمة الرفث قد تطلق ويراد بها الإيه؟ الجماع. طيب، وكان ابن عمر وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا في حضرة النساء، بمعنى أن المحرم لا يحرم عليه أن ينطق بكلام من الرفث إلا في حضرة النساء. تفضل. أما إذا ذكر ذلك الرجل مفردا لم يدخل في النهي. يعني إنسان مثلا، تفضل، إنسان مثلا كان في الحج وليس معه زوجته، فذكر كلاما من الرفث، ها، على قول ابن عباس وابن عمر ان هذا ليس رفثا محرما. اما اذا تكلم بذلك في حضور زوجته فهو يكون ايه؟ محرما. وهذا فيه نظر. لما؟ لان المحرم اذا كان يحرم عليه ان يتزوج او حتى يكون وليا، وكلمه النكاح كلمة واحدة، يقول زوجتك فلان أو تزوجت فلان. طيب، فإذا حرم عليه أن ينطق بكلمة النكاح فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يتكلم بكل ما فيه رفث. طيب، قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج. من جامع أهله قبل أن يقف بعرفة فهذا قد فسد حجه بالإجماع. قالوا: عليه الحج من قابل والهدي. يبقى ماذا يفعل من جمع قبل الوقوف بعرفة؟ ها؟ عليه هذا الحج أولا قد فسد، وعليه الحج من قابل، وعليه الهدي. تفضل تفضل. أما من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي ففي فساد حجه روايتان. يبقى من جامع قبل الوقوف بعرفة حجه فاسد بالإجماع، من جامع قبل بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي قالوا في فساد حجه روايتان. قوله فلا رفث، هذا نفي الوجود أم ماذا؟ قوله فلا رفث هذا نفي المشروعية، يعني هذا خبر يرد به الإيه برضه؟ الإنشاء. لا رفث أي لا تفعل الرفث. ولا فسوق، ما معنى الفسوق الذي نهي عنه الحاج؟ قالوا: الفسوق تأتي على معان ثلاثة. الأول: كل معصية يفعلها الحاج تدخل في معنى الفسوق، كما في الحديث سباب المسلم فسوق، فجعل السب ايه من الفسق. طيب ايضا قالوا يدخل في الفسوق الصيد، لان المحرم لا يجوز له ان يصطاد. قالوا ايضا يدخل في الفسوق المحرم اي يذبح لغير الله، فقد كان من عادة الجاهلية اذا احلوا بالحج ذبحوا لاصنامهم. وهذه معاني لا تعارض بينها، فالنهي عن الفسوق للحاج يشمل كل ما حرم عليه. لذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور. المبرور مبالغة من الايه؟ من البر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي ما وقعت فيه معصية لله، من وقت أن أحرم بالحج إلى أن أحل لم يعصي ربه عز وجل. قال الفراء: الحج المبرور هو الذي لا يعصى الله بعده، يعني كمان بعد إيه؟ بعد الحج، يعني يعود فيتقي ربه عز وجل ما استطاع. قوله: ولا جدال في الحج، هذا أيضا خبر ليراد به الإنشاء، أي لا تجادله. والنهي عن الجدال يشمل النهي المكاني والنهي الزماني، بمعنى النهي عن الجدال هو نهي عن الجدال في الزمان والجدال في المكان. بمعنى النهي عن الجدال في الزمان، كانوا قبل الإسلام يقدمون الأشهر ويغيرونها، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا يقدمون بحسب الأهواء، إذا أراد أحدهم قتالا قدم الحرم وأخر الحرم بحسب الأهواء. ففي العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فدل ذلك أن العام الذي حج فيه النبي هو العام الموافق للزمن عند الله، بعيدا عن التقديم والإيه والتأخير والتبديل والتحريف. ده بالنسبة للجدال فين؟ في الزمن. أما في المكان أيضا، كانت قريش لا تقف الموقف بعرفة، بل يقفون خارج عرفة، فنزل الأمر ينهاهم عن الجدال ويأمرهم أن يقفوا في عرفة، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان أهل اليمن يا محمود يحجون ولا يتزودون، يأتي من اليمن إلى الكعبة بلا طعام، يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، يعد هذا من التوكل على الله، وكمان التوكل ألا يحمل طعاما ولا شرابا، ويقولون نحن الإيه؟ المتوكلون. فإذا قدموا مكة تسألوا الناس، تكففوا الناس، فنزل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأمرهم عن هذا التنطع والفهم الخاطئ للتوكل. لذلك النبي لما ذكر التوكل ذكر مسألة، ذكر معه الايه؟ الأخذ بالأسباب. انظر تأمل في الحديث: لو أنكم توكلون كما لو أنكم توكلون على الله حق ايه توكلي لرزقكم كما ترزق كما يرزق الطير تجلس في أعشاشها وتقول يا رب، هي تقول يا رب وتدعو ربها، وإن من شيء إلا يسبح ايه، ولكن مع دعائها تغدو وتعود، في هنا ايه؟ في سعي، ولم في السعي. يبقى بيعلمك التوكل أن تدعو ربك وتحسن التوكل عليه بقلبك وتسعى. لذلك نزل القرآن ينكر على هؤلاء. صلى عليه في التلفون. قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقولون: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ يعني احنا رايحين نحج بيت ربنا، ربنا هيضيعنا؟ الله العجل لا يضيع عباده، ولكن يأمرك أن تأخذ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أمرك بالصلاة ولا بالانتشار؟ بالأمرين. طيب قال ابن الجوزي: لبس إبليس على قوم، لبس إبليس على قوم يدعون التوكل، فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل، وهذا غاية الخطأ، وهذا غاية الخطأ. قوله: فإن خير الزاد التقوى، فيها معاني كثيرة، أرجحها فإن خير زاد التقوى، أي هنا خير يعني في إيه؟ في مقام تفضيل هنا، صح كده؟ كمان معايا؟ فإن خير زاد التقوى المعنى، كما أن الحاج الذي يعقل مراد الله حين سفره من بلده إلى الكعبة يأخذ بالأسباب ويتزود من الطعام، فلتعلموا أن الحياة كلها سفر إلى الله، فتزودوا بالأعمال الصالحة. أقول تاني؟ ها؟ يبقى هذا بيسموها دلالة التنبيه. فالمسافر إلى الحج أمر أن إيه؟ أن يتزود من الطعام لئلا يتكفف الناس. طيب، ألا فاعلموا أن خير الزاد، فأنتم في سفر طويل، ها؟ كما كان سلم صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي ولا الدنيا، ما أنا الدنيا إلا كرجل قال. ما معنى قال؟ تكلم يعني، صح؟ قال يعني إيه؟ من القيلولة. قال في ظل شجرة ثم راح وإيه؟ تركها. كل ما الدنيا كده الحر يزيد عليك كده، والدنيا تبقى الحرة شديدة، وتلاقي شجرة وتقف تحتها، افتكر المعنى ده: ما لي ولا الدنيا، ما أنا والدنيا إلا إيه؟ كرجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ايه الدنيا؟ خد بالك. وتزودوا فان خير زاد التقوى، اي اذا كنتم على سفر لحج او لغيره فتزودتم من الطعام، فاعلموا انكم في سفر اطول منه. وخير الزاد هنا في المسير الى الله ان تتقي ربك عز وجل، اللهم ارزقنا تقاك في السر والعلن. قوله تعالى: ما في اسئله اليوم، انا هخلص وهمشي عشان مستعجل. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا ما ورد في القرآن من ابتغاء الفضل إنما يكون في التجارة. قوله تعالى كقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا ذكر فضل الله ها في الاستقراء بالقرآن أنه يراد به التجارة والسعي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نزلت في من؟ نزلت في أناس كانوا يذهبون إلى الحج وللتجارة فتحرجوا، ظنوا أن هذا ينافي الإخلاص، يذهب إلى الحج وللتجارة معا. روى البخاري من حديث ابن عباس قال: كانت عقاز وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أي تحرجوا أي يتجروا في مواسم الحج، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا هذه الآية دليل على جواز مسألة التشريك. صار في حاجه اسمها شرك، في حاجه اسمها ايه؟ ما معنى الشرك؟ ان تجعل لله ندا وهو خلقك، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التشريك؟ التشريك ان تاتي بالعباده مخلصا فيها، ويكون مصاحبا لهذه العباده نفع دنيوي. نفع. اذا عندنا مراتب، اعلاها ان تاتي بالعباده متمحضا فيها الإخلاص لله، وهذه أعلى الدرجات. تزاد الحج مثلا فقط لله عز وجل، تتقي مرضاة ربك عز وجل، هذه أعلى الدرجات. أن تأتي بالعبادة إيه؟ خالصة محض الإخلاص لله عز وجل، ليس فيها ها إلا نفع الأخرى. الدرجة الثانية أن تأتي بالعبادة فيها تمحض النفع الدنيوي، على عكس الأولانية، تمحض النفع الايه؟ الدنيوي. فهذه كما لا اجر الانسان فيها. عندنا قوله تعالى: من كان يريد الدنيا الحياه الدنيا وزينتها نوفي لهم اعمالهم وهم فيها لا يخسرون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا ايه؟ وحبط وصلوا ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون. اذا المرتبه الثانيه عكس الاولى، الاولى ايه؟ محض الاخلاص وابتغاء النفع الايه؟ الاخروي. طيب معايا ولا لا؟ لا لا، الثانية على الضد، أن يأتي بالعبادة التي الأصل ألا يبتغى فيها إلا وجه الله فيفعلها النفع الإيه؟ ها الدنيوي. وعندنا الآية التي ذكرناها أيضا في الحديث: ومن كانت هجرته لدنيا تصيبها أو امرأة فهجرته لم يقل إلى دنيا، لم يعد الكلام كما أعاده في الشطر الأول. لما؟ دليل خصاصة الأمور، فالخصيص لا يذكر، الخصيص لا يذكر. شوف قصة قارون حوالي وجهين في القرآن تقريبا، ها كم كلمة قالهم قارون في القصة دي كلها؟ 3 كلمات. إنما أوتيته على علم إيه؟ ليس له، الخصيص لا يذكر ولا يرفع له إيه؟ ذكر. طيب، قال ابن جرير: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجد بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا، يقول الله: وفيه الذي التمس في الدنيا وحبط عمله وبطل بذلك. هو في الآخرة من الخاسرين. المرتبة الثالثة، وطبعا عندنا الحديث: من طلب العلم الذي مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا دنيا، قال: لم يرح رائحة الجنة. سلم بيقول في الحديث: أن الذي يطلب العلم، العلم الأصل فيه أن تبتغي به وجه الله، قال: لا يطلبه إلا لدنيا، قال: لم يرح رائحة الإيه؟ عياذ بالله. المرتبة الثالثة بين هذا وذاك: يفعل طاعة من الطاعات التي من الأمور الأخروية، صياما، صلاة، حج، ويجمع فيه بين النيتين، نية الإيه؟ النفع الأخروي ونية النفع الإيه؟ هذه المرتبة الثالثة. ذهب ابن حزم إلى أن من فعل ذلك فهذا مراء وعمله مردود عليه. ابن حزم يرى أن من فعل طاعة مما يبتغى بها وجه الله فعلها لنفع دنيوي والأخروي، قال: هذا مراء يرد عليه عمله. والجمهور قالوا أن هذا ليس من الرياء، بل قالوا أن الكتاب والسنة دلوا على جواز ذلك. لكن لا شك أن هذه مرتبة إيه؟ أقل من الأولى. ها؟ لا يستوين مثلا من سافر للحج ابتغاء المحضن الأخروي، وبين من سافر للإيه؟ معايا أستاذ أنس؟ ها؟ ولا المرتبة الثانية للنفع الدنيوي وللتجارة. بعض إخواننا مثلا ممكن مثلا بيروح يجيب بضاعة مثلا من ويبيعها في بلد تانية، تجارة لا حرج. هذا يسمى ايه؟ الشرك فين؟ في ولا التشريك؟ التشريك. طيب، المرتبة الثالثة قال ابن حزم انها فيها رياء وطوء وتبطل، والراجح الذي على الجمهور الجواز. من أدلة الجواز آية: ليس عليكم جناح، رفع عليهم الإثم والحرج، أن تتقوا فضلا من ربكم. ودل على ذلك أيضا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ذي الرمح. ها، والمعنى أن المجاهد قد يجاهد لله عز وجل ويبتغي الإيه؟ الرزق. وفي الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه. هل في شك أن الصحابة بيجاهدوا لله عز وجل؟ ولكن زادهم تحفيزا، سلب أراد فأعطاهم مثل هذا الأمر: الذي يقتل قتيل له إيه؟ ويأتي يبينه، يقول: أنا قتلته والبينة فلان يشهد لي، أو دمه على هذا السيف، ماذا له؟ ما معنى سلبه؟ متاع القتيل يكون لمن قتله. هذا بإضافة إلى إيه؟ حظه من الغنيمة. طيب، أيضا مما يدل على ذلك قوله تعالى: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم، إلى آخر الآية. إيش وجه الدلالة؟ أحسنت، إنه يستغفر لمغفرة الذنوب، وقد يستغفر أيضا ويجمع معانيه الاستغفار. الاستغفار في ذاته عبادة وذكر لله عز وجل، فيجمع نية الذكر ونية أن يأتيه المال، الولد، صح كده؟ هذه مرحلة إيه يا جماعة؟ من صام بنية التعبد لله أبر إيمانا واحتسابا، ويرى أن الصوم فيه راحة لبدنه من كثرة الطعام، إنسان أكول، فيرى أن الصيام يريح المعدة. طيب، كان واحد يعرفه يعني، كان مش انت، لا والله ما صدقش، مصلحه يعني يصوم، هو طول ما هو بياكل مش عارف يمسك ايده، الصيام ده يعني يبقى يعني بيرى كده. فكان كنت اعرف واحد ما بيصليش والله، فالدكتور قال له، فحصل له مشكله في شعره، شعره كان بيقع، فالدكتور قال له: لازم نوصل الدم فين؟ في الدماغ. ايه الحل؟ قال له: لازم تسجد كتير عشان الدم يوصل ليه. طب واحد يحكم صلاته ايه؟ كمال افتنا. هو ترجع ترجع للنيات كده، لو كان يقصد كسر السجود يعني. لا هيسجد وهيصلي، ما هيصلي مش هيسجد سجود مطلق، هيصلي لا هنا تشريك، تشريك، شركت الراجل انت كده. لو هو هيصلي، لو هو اه هيصلي تشريك، اه لو كان بيقصد الصلاة لله عز وجل ونفع دونه فهذا تشريك. طيب بخلاف من بيقصد ان يكون الباعث فقط هو من شر يطلع. فمن اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد، طيب ده بخلاف من اغتسل بنية الجنابة وغسل الجمعة، دي مسألة تانية. فنقول من غسل واغتسل، غسل هذا متعلق بجنابة، واغتسل متعلق بنية الايه؟ غسل الجمعة. فجمع بين النيتين، جمع بين الايه؟ ليس هذا تشريكا، انما التشريك في تعريفه نفع دنيا ونفع ايه. طيب اذا كما ذكرنا خلافا ايضا، وعندنا الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه. ايه حكم اللي بيتعلم عشان ياخد شهاده ويتعين بيها نفس الاسلام؟ بيتعين، بيتعين طبعا، بيتعلم علم شرعي، ما بيتكلمش على العلوم الدنيويه، علم شرعي، دخل كلية أصول الدين، كلية أي، عشان عايز يتعين بقى وياخد الشهادة ويتجوز بقى ويبقى مصدر رزقه من هذا الشهادة، أي حكم العلم دوت؟ أيوه أيوه أحسنت. أه هنا إذا كان الأمر فيه تشريك بيتعلم العلم الشرعي لأن هذا طاعة في ذاتها ويبتغي وجه الله ويحصل على الشهادة، فده اسمه الإيه؟ التشريك. طيب بخلاف من من طلبه محض شهادة فقط، هنا بقى يقال من ايه؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. طيب وهذا قيد اغلبي، ها لا يتعلم الا ليصيب به عرضا من الدنيا، شهادة او كرسي، قال لم يجد روح عليه ارسل ايه؟ الجنة. امام بيصلي بناس التراويح عشان بيدوا له شهرية ونية النفع الاخروي، ده اسمه ايه برضه؟ تشريك. غير اللي جاي بس ايه عشان الايه الوظيفة. والله كان بيحكوا لي احد احد ماسك مسجد يعني، خد بالك، فهم اجازتهم السبت، فكان يقعد في الحجرة فوق في المسجد يوم السبت ما يصليش عشان النهارده الاجازة، والله ما كانش يصلي في يوم السبت ده. الله المستعان. الامام القرافي بيفرق بين هذا النوع اللي هو نوع الايه؟ التشريك، وبين الرياء، ذكره في كتاب الفروق في الفرق 22 والمئة، فذكر كلاما مهما. أيضا شيخ الإسلام بيفرق بعبارة لطيفة بين مسألة الرياء ومسألة الإيه؟ التشريك. بيقول بيفرق بين من يكون مقصده الدين والدنيا وسيلة، وبين من كان مقصده الدنيا والدين وسيلة. معايا يا إسلام؟ قول كده كلمتين كده. ايوه نرجع كده، نرجع الشريط بقى. انت قول لي انت نمت فين بالظبط عشان نكمل. بيفرق بين من كان نيته الايه؟ الدين والدنيا وسيله، وبين من كانت نيته الايه؟ الدنيا والدين ايه؟ زي اللي بياكل بدينه، ودول كتير جدا بقى، وكثير ما هم بياكل بدينه، قبل الكرسي بيقول حاجه وبعد الكرسي بيقول حاجه ثانيه. طب كفايه كده بقى، كفايه كده. العمود هذا والله اعلى اعلم. رب العلم اليك وجزاكم خير. ما في اسئله، الله المستعان. هات التليفون بسرعه، اديني التليفون بسرعه، انا مستعجل والله، انا مستعجل، لازم امشي دلوقتي عشان رايح عند امي. امين والله، يا الله، يا الله.